اشتركت فيه هذه القصص الثلاثة. لن أسردها، فجميعكم يعلمها وسمعها مرارا وتكرارا حتى أن الكثير يحفظها. ما المشترك بين هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن في مطلع السنة الهجرية وغيرنا يؤرخ في الميلاد؟ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ليس له شيء، لأنه مش بإرادتنا، ولا فعل في النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء، لما نؤرخ بالميلاد؟ طيب بالبعثة، حتى بالبعثة ما أرخ سيدنا عمر. والميلاد ليس له قيمة لولا البعثة، لولا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكان النبي عليه الصلاة والسلام مثل باقي البشر. يا عمر، ما الذي أرخت به؟ منذ متى نبدأ نعد أن لنا تاريخ؟ فبعدما جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم وتفكروا، وهذه هي الشورى، استخلاص الرأي السديد، فسددهم الله برأي في كل سنة تتذكر فيه هذا الأمر، فكانت الهجرة، الحركة، الثورة على الحالة التي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدء التأريخ. ثم ننتقل إلى موسى عليه السلام ونحن في أيام نتذكره بها. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. فقال أنا أحق بأخي موسى منكم. ثم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء، ثم أمرهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا يوما على عاشوراء حتى لا يكونوا مشبهين أو متشابهين بهم، وحتى يخالفوهم حتى في الصيام. فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. سمعنا هذا الأمر، نسمع شوية ترغيب عن صيام عاشوراء وتاسعاء ويكفر سنة وخلصت المسألة ومرت. لا لا، طب ليه كل سنة بدي صوم هذا اليوم؟ ليش كل سنة بدنا نسمع ترغيب وتحفيز عن يوم عاشوراء؟ هنالك قيم لابد أن أخذها وأعيش بها. فصار عندي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها قيمة الثورة على ما كان فيه. وموسى عليه السلام لم يرضى بالحال الذي كان فيه، بل بقي مثابرا جادا مستمرا صادقا حتى نصره الله جل جلاله. وفي قصة موسى معنى الثورة. ثم ننتقل بتقدير من الله جل جلاله أن يكون استشهاد الحسين عليه السلام صبط الحبيب صلى الله عليه وسلم وابن حبيبته، بل حبيبه ابن حبيبته، ابن فاطمة التي كان ما يرضى أن تأتي هي إليه، بل كان هو يقوم إليها ويستقبلها ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجانبه. وقال عنها صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد شابهت خلقه وخلقه، تمشي مشية كمشية أبيها عليه السلام. كم يحبها؟ أحب ابنها، بل ولديها الحسن والحسين، كما أحب فاطمة رضي الله تعالى عنها، حتى أنه نزل مرة من عن منبره. تخيلوا خطيب ينزل عن المنبر من أجل ماذا؟ توقف الخطبة والناس عم تسمع، حتى بس يحمل الحسن والحسين ويضم لإله ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان استشهاد هذا الصبت الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن ولداي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نجي ممكن نمر على قصة كربلاء واستشهد الحسين وغير ذلك وانتهت القصة. لا لا أبدا، هنالك معنى نريد أن نجمعه بين الهجرة وبين موسى عليه السلام وبين الحسين. فاسمعوا معي أحبتي في الله إلى هذا الربط الثلاثي بين هذه القصص الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موسى عليه السلام، ثم الحسين عليهم السلام، جميعا ثاروا على الوضع الذي كانوا به ولم يرضوا بما هم فيه. قد يسمع هذا الكلام البعض يقول آخ الشيخ بلش يخربط، بده يعمل ثورة الشيخ. نعم نريد أن نفعل ثورة، ولكن كل تفسير للقرآن وللسنة وللتاريخ، اسمع معي هذه كلمات، بعيد عن سنن الله في الكون فهذا تفسير عقيم لا يعطي الأمة إيجابيات بل يأتي عليها بالويلات. أسأل الله أن يفهمني وإياكم ما أقصد. ثورات من دون فهم لسنن الله في الكون هي تفسير لظاهر النصوص من الكتاب والسنة والتاريخ، وهذا التفسير يولد عقما ويأتي بالويلات على الأمة. عن أي ثورة تتحدث إذن يا شيخ؟ أي ثورة تريد منا أن نفعلها في ظل هذه الأيام التي نعيشها؟ أريد ثورة مبنية على سنن الله في الكون. والآيات في القرآن أقسام، فيها آيات طلبات، فيها آيات نهي، وفيها آيات محكمات هي سنن لله في الكون. من هذه الآيات المنسية قول الله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل جلاله: وإن عدتم عدنا. وقال: وإن تعودوا نعد. وقال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لن تجد أخي الحبيب لسنة الله تبديل. سنة الله لا تماري أحدا ولا تداري أحد مهما حدث في الكون. كل الثورات التي مرت علينا منذ سنوات وتمر الآن، وما رأينا من أعراض انتهكت ومن دماء سفكت ومن مقدسات دنست، كل هذا لا تتغير سنة الله، لا تتغير، لا تتغير، محكمة. ولا أريد أن أخوض في تفاصيل الثورات، لأني أعلم هيك هذه بين قوسين أن البعض قد لا يتحمل ما أقول، ولكن الأيام بإذن الله جل جلاله القادمة ستبين لنا الكثير. إن مد الله في أعمالنا سنرى بأم أعيننا سنن الله في كونه، التي كثير من شبابنا الذي لا يفقه، وأنا أعذره، هو متحمس عاطفي، لا يفقه سنة الله في الكون ولا يدري كيفية تحقيقها في الكون، قد لا يتحمل هذا الكلام. أعود لموضوعي، نريد الثورة ونريد التغيير، ولكن قال العلماء: لا تستطيع أن تثور على الخارج حتى تبدأ بالداخل. كل ثورة يبدأ بها من الخارج، وحط اللي تحت كلمة الخارج قد ما بدك، اسطور، ظلم، فساد، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تحبها الناس، فساد اقتصادي، فساد سياسي، فساد أمني، فساد تعليمي، فساد طبي، قل ما شئت، كل هذا لن يتغير إلا حتى تبدأ من الداخل. ثورة داخلية. أصيبت الأمة أحبتي في الله اليوم إلا من رحم الله بتخدير للعقول. فبتيجي بتسمع الخطب وفي دروس وفي محاضرات فكأن العقول خدرت، فبتسمع بتمر عليها الخطبة والدرس والمحاضرة وتخرج نفس الحياة كما هي، ما نريده، ما نطلبه، ما نحبه. بعد هذا الكلام أن نبدأ بالثورة. طب أي ثورة؟ خلينا نأخذ نماذج مع بعضنا، ونماذج واقعية وحنسهلها ونقربها كتير لمستوى حياتنا اللي منعيشها يا إخواني في الله. أول ثورة نريدها ونحبها ونسألها هي ثورة على المعتقدات والأفكار. إديش يا إخواني في الله بنسمع، حاضروا بأمثلة من الأشياء اللي بنسمعها، إديش بنسمع نحن وياكم أناس يقولون أنا هيك بشوف، أنا بعتقد هيك، أنا هكذا أرى، أنا هكذا قناعاتي. وعم بيتكلم مقارنة مع مين؟ مش إنسان عم بيحاوره بقناعة. عندما تبين له آية أو سنة أو أمرا ربانيا حاطت عنده بلوك يا إخواني في الله، مستحيل يغير، ولسان حاله يقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا، والله يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الثورة نريدها الآن. أخرج أنا المعتقدات اللي عندي والأفكار، مين اللي حطها؟ بناء على ماذا بنيتها؟ بناء على ماذا أسستها؟ على العادات والعائلة، وماذا رأيت أبي وأمي وإخوتي والمحيط اللي عايش فيه؟ من وضع قناعاته بناء على الكتاب والسنة؟ قلة قليلة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فأولا ثورة على الداخل. ثانيا أحبتي في الله، نريد أن نقوم بثورة على الأشياء التي نعتز بها. كم من الأمة اليوم لا يشعر بالعزة بل يشعر بالحياء والخجل إذا رأى شابا أو بنتا أو أخا أو أختا في ميدان من الميادين، وخصوصا عندما يكون هذا بين أهل الدنيا، يخجل به، يرفع رأسه بشهادة دنيوية، وهذا أمر يرفع به الرأس، لا نقول بتحريمه، بل بالعكس إذا قارن الدين فهذا ما نريده. ولكن إذا جلس في مجلس دنيوي مع أهل الدنيا لا يرفع رأسه ويفخر بما أتاه الله من دين أو من سنة أو من إكرام لله تعالى على أولاده وبناته بالدين، بل بالعكس إذا شاف أحد من أولاده أو بناته يقوم بسنة فبقول له خجلتني حد الناس، ما تعمل هالأعمال، غير ثيابك حد الناس، لا تلبس هذا، غير من الأفكار التي تتكلم بها، مش كل ما نقعد بمجلس يا ابني تحكي له عن الدين. يشعر باشمئزاز، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نريد أن نبدأ بثورة من الداخل. أعتز بالسنة، أعتز بهدي نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. ثورة على، بدنا ثورات بالخارج وثورات هنا وهناك يا إخواني في الله، ثورة على النوم مش قادرين نعمل لك، على النوم، على النوم، طلع على صلاة الفجر بالمساجد لك، نبدأ بثورة على النوم. كيف حال المساجد؟ نحن الآن اللي عم نسمع بعضنا في عند النوم ما أقدر أعمل ثورة عليه، صار لي سنين بتمنى بقول يا رب بدي صلي الفجر، بدي صلي الفجر، بدي صلي الفجر، وهذا يقول يا رب بدي قوم الليل، ما عم نستطيع نقوم الليل ولا نصلي الفجر. النوم ما استطعت أن أقيم ثورة عليه. عن أي ثورة عم نتكلم؟ ثورة على القناعات اللي موجودة عندي إنه صلاة الجمعة تكفيني. كم بالله عليكم كررنا ورددنا وسمعتم منا ومن غيرنا هذا الأمر، بعد القناعة موجودة، خلص أنا بظهر نهار الجمعة بودع المسجد، ما برجع بشوف المسجد إلا الجمعة القادمة. نريد أن نخرج من هذه الأيام عاشوراء أيام الثورة، ثورة على ما في باطني. يا فلان خاطب نفسك، لابد تجي تصلي العصر الآن يوم الجمعة العصر في المسجد، المغرب في المسجد، العشاء في المسجد، ابدأ بصلواتك. كم من المسلمين ما بيصلي السنة يا إخواني في الله، ما بيعرف شنو سنة قبلية، لا يعلم ما معنى سنة بعدية، ما بيعرف شو يعني أذكار. بتكون مثال واقعي، هلا بس اللي بتشوفه، مين بيقعد بالمسجد يا إخواني في اللي بيعمل أذكاره؟ مين بعد ما يقول السلام عليكم الإمام وعليكم السلام عليكم ورحمة الله بيقعد 3 دقائق بس 4 دقائق يعمل أذكار؟ وهذه من سنوات قناعات موجودة عندنا، أنا مباشرة أول ما يسلم الإمام بدي أمشي. ابدأ بثورة، هذه تسبيحات ما سنها النبي عبث. يا فلان لابد أن تصلي السنة في سنة بعدية للجمعة. ليش منكم ببلاد العجم بسلم الإمام ولا واحد ما بيطلع، ولا واحد، واحد كله بينتظر حتى يخلص الأذكار بعدين بقوم بيصلي السنة بعدين يخرجوا. وأنا عم بضرب مثال بس، ولو أردت أن أكثر من الأمثلة لسمعتم العجب العجاب. يا إخواني ثورة على الغفلة اللي عايشين فيها. كم من الأمة أمر طبيعي، طبيعي جدا جدا، عنده النزول وحضور الحفلات، وما رأينا من مناظر مقززة من مهرجانات أقاموها في صيدا. وعاد ممكن ابنه يكون ابنه رايح وبنته حاجزة، وممكن هو يكون مصلى نفس الشيء. وأعراس، كم مرت من أعراس علينا في الصيف ومن مجالس ما بدأ بثورة داخلية. يا عائلتي لوين رايحين؟ يعني لوين رايحين؟ إلى متى هذه المجالس تكون عندي أمر عادي روتيني؟ فيك تعمل صلح؟ نحن بالذات قديش نحن كمشايخ قديش بنشوف هذا الأمر، تقعد أحيانا أيام وتراضي فلان وتراضي فلان وتكلم مع فلان عشان تعمل صلحة. أحقاد يورثها آباء لأبناء لأحفاد. عن أي صلاة عم نتكلم؟ ثور على نفسي. أنا يا ابني ما بحكي مع فلان، ممنوع تحكي معه. في بعد يحكي معه؟ بيتورث الحقد من البي للابن للحفيد، قطع للرحم يورث عبر سنوات طويلة. ممنوع حد يحكي معه. إذا بيجي شيخ، والله مرارا بيجي عند إخوة يعني بيتكلموا معه في موضوع، فنقول له مستعدين نروح نزوره، عملنا زيارات والجولات. أنا الشيخ ما بنصحك والله عشانك بس، لأنه هذا مستحيل، مسكر باب الإصلاح، مسكر باب الجمع. الركود للدنيا والتفرغ للدنيا وعدم خاطرة تمر على البال ولو للحظة أنه يا عمي أنا بدي أقدم شوي للدين، هذا مستحيل يمر على بالي. الحسين رضي الله تعالى عنه وموسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام، 3 قصص في مثل هذه الأيام كلها تعلم النفر في سبيل الله. عشان هيك آية الهجرة في سورة التوبة التي قال الله فيها إلا تنصروه فقد نصره الله، الآيات اللي قبل شو كانت يا إخواني في الله؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لو بدوا الحياة الدنيا كان بقي سيدنا الحسين، لو يريد الدنيا لبقي النبي في مكة، لو يريد الدنيا موسى لبقي بين أحضان فرعون وفي قصره، لكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نريد شبابا ورجالا ونساء كبارا وصغارا مستعدون أن يقدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون حتى يقوم الدين. هاي ثورة داخلية. القناعات اللي موجودة عندي أنا صليت ومشيت بيكفي الأمر، أنا صمت برمضان بيكفي الأمر، هاي بعدنا يا شيخ راجعين من الحج، ماذا بايعت الله في الحج؟ هل تذكر البيعة التي بايعتها لربك أنك أنت لله؟ لبيك اللهم لبيك. كم من حاج قدم أيام ويمر عليه سنوات بعد الحج ما مستعد يقدم يوم لله. هذه الثورة التي نريد أن نبدأ بها حتى نكون مواكبين لثورة عاشوراء التي جعلها الله سنة دائمة على مرور السنوات والأيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، حقيقة أمر تحتاجه الأمة، وبالذات نتذكره في مثل هذه الأيام. الأمة ابتليت بضعف تعلق وحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب أو لأخرى، ولكن ما نريده كذلك في مثل هذه الأيام أن نحيي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أوصانا عند وفاته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأبناؤه وبناته وأحفاده، وهؤلاء أغلب الأمة إلا من رحم الله في ضعف فهم وعلم وتعلق بهم، ولكن في نفس الوقت حذاري حذاري من الغلو بهم. فالحب فرض، حب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. لا يجرؤ أحد من الناس أن يتكلم في هذا الأمر ولو بكلمة واحدة، ولكن نحن أمة وسطة. حذاري من الغلو، فالغلو يأخذنا إلى عادات وتقاليد كانت تقوم بها الأمم السابقة كالأمة الوثنية، فلطم الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعاء الجاهلية من عادات الوثنيين. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخرج من دائرة الإسلام والإيمان من يقوم بهذا، فقال: ليس منا، أي ليس على هدينا ولا منهجنا ولا طريقنا، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلا إفراط ولا تفريط، لا ترك وجفاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا غلو بهم، بل نحن أمة وسطة. ثانيا، أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام يسارع كثير من الآباء جزاهم الله تعالى خيرا مشكورين مأجورين لجمع النفقات وتسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس والجامعات وينفق عليهم. فأولا نقول لكل أب جد واجتهد وتعب وبذل العرق وبذل نفسه من أجل أن يعلم ولده، جزاك الله تعالى خيرا، وأحب منك أن تحتسب الأجر. ففي كثير من الأحيان نفقات المدارس والجامعات، طبعا مع أنه شيء فوق الخيال، هذا يمكن بده موضوع خاص أتكلم فيه، ولكن أنا ما أريد أن أتكلم به الآن، أن تحتسب، لأنه أي شيء كبير مع الاحتساب بصير سهل، ونفقة بسيطة من دون احتساب بتصير صعب كتير. فلو كانت النفقات كبيرة ولكن عندما تحتسب الأجر كأنك تنفقها على فقير، لك نفس الأجر بل أكثر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من الدنانير التي ينفقها المرء في سبيل الله، قال: وخير دينار ينفقه الرجل على أهله في سبيل الله. ولكن بين قوسين، حذاري من أن تتعب في الدنيا على ولدك وتنفق عليه الأموال وتكون النتيجة خسارة في الدنيا وفي الآخرة. أحبك أن تسأل عن مستوى العلم الذي يتعلمه، ولكن احذر أن تعلمه في مكان بيطلع بعد 6 سنين أو 7 سنين علماني أو لا ديني، أو يشكك بالقرآن أو بالسنة، أو يتكلم عنك إن كنت من أهل المساجد أن هذا تخلف ورجعية. بتكون يا مسكين اتعبت وشقيت بحياتك، خسرت في الدنيا وفي الآخرة. فاحرص أن تعلمه الدين كما تعلمه الدنيا. إن كنت أقل القليل لا تجد في المكان الذي تعلمه فيه المكان الآمن الديني، فالمساجد بفضل الله موجودة، اربطه مع شباب المساجد، مع بيئة العلم والإيمان والكتاتيب، مع أهل القرآن في المساجد، حتى يتربى تربية صالحة. أخيرا إياك ثم إياك أخي الغالي أن تفوت على نفسك صيام يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية، واحرص أن تصوم معه يوم التاسع من شهر الله المحرم، فأفضل الصوم عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا في شهر الله المحرم. اللهم يا ربنا ما كتبت فيه من خير أو هداية أو رحمة فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم جنبنا الفتن في هذه الأيام، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك مما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا. اللهم احقن دماء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، احقن دماءنا في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي كل بقعة على وجه الأرض يا منان يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.